ثم بعثنا من بعد الرسل المتقدم ذكرهم موسى بن عمران بمعجزاتنا البينة إلى فرعون وقومه، فجحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعنادا. فانظر أيها الرسول متبصرا كيف فعلنا بهم وأغرقناهم عن آخرهم بمرأ من موسى وقومه، وتلك نهاية المفسدين.